إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم تضم بين جوانحها وحشا يعشق امتصاص الدماء، ذلك كله لكي يرضي غرائزه الملوثة بالباطل والتي دفعته إلى أن يكون وحشا متخيلا أنه يعيش في غابة وهو الذي من حقه أن يمتلكها وحده. ولذا فإن سفك الدماء بالنسبة لهذا المجرم القابع خلف القضبان أصبح في منتهى السهولة، ووقعت الجريمة ورحلت الضحايا من على ظهر الأرض نتيجة لهذا القلب القاسي الذي يتصف به مرتكب الجريمة. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذا الحديث العاطفي بين الزوج وزوجته وهما على مائدة الإفطار. والله العظيم يا سلوى يا مراتي يا حبيبتي، كل ما بقعد على السفرة علشان أكل، إذا كان فطار ولا غدا ولا عشاء، أقول إيه الطعامة دي؟ تسلم إيديك يا مراتي يا حبيبتي. يعني أكلي فعلا معمول كويس يا مدحت؟ ده انت سوبر طباخة. ايه ده، ما تيجي نفتح مطعم؟ مطعم مرة واحدة؟ ايوه، ونسميه مطعم الحبايب. لا لا لا، مطعم الحبايب، طب ما نسميه روميو وجولييت احسن. لا لا، دول خواجات. لا، انا هسميه كيلو بطرة. كيلو بطرة، وانا بقى كيلو بطرة، واقف قدام الزباين واغني واقول كيلو بطرة أي حلم من لياليك الحسان. ربنا يخليك ليا يا أحلى زوجة في الدنيا، وأفضل أضحكك على طول. يا نهار أبيض، ده الوقت سرقنا. أيوة صحيح، لما أقوم والحق أروح الشغل. يلا روح وارجع لي بسرعة بعد ما تخلص شغلك عشان نلحق نزور مامتك. أنت عاوزة تزوري ماما؟ أيوة، أنت مش قلت لي إنها بعافية شوية؟ أيوة صحيح، يبقى لازم نروح لها وناخد معانا بنتنا الزغنطوطة شوشو، علشان مامتي بتحبها قوي. ما هو لازم تحبها قوي، مش بيقولوا اعز الولد ولد الولد. ويذهب الزوج يا سيد الرئيس وحضرات المستشارين الى عمله، وبعد الانتهاء من العمل يعود الى منزله ويفتح الباب، فيصدم هذه الصدمة القاتلة التي كادت ان تقضي عليه، اذ وجد زوجته المدعوة سلوى سيد عفيفي وابنته الطفلة غارقتان في بحر من الدماء وقد فارقت الحياة. فأخذ يصرخ ويستغيث، ثم أغمي عليه، وتجمع الجيران الذين صدموا من هذا المشهد المأساوي فأبلغوا جهاز الشرطة. ولذا انتقلنا إلى مكان وقوع الجريمة، ويتضح لنا أن الضحيتان قد فارقت الحياة نتيجة لقتلهم بسكين، ولكن لم نعثر على السكين أداة الجريمة، لذا أمرنا المعمل الجنائي برفع أي بصمات قد توجد بالشقة مكان وقوع الجريمة، كما أمرنا أيضا بنقل الجثتين إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. Thank you. حيلك يا سيد مدحت. هو أنا بقى في حيل أشده يا بيه؟ أنا خلاص اعتبرني اتقتلت أنا كمان. إحنا أسفين ومقدرين موقفك، بس حاول تتماسك عشان نقدر نعرف من أخوالك مين اللي ارتكب الجريمة البشعة دي. مفيش غيره. أيوة مفيش غيره، لكن ودين النبي لازم أذبحه وأقطع جتته وارمي لحمه للكلاب علشان تنهشها. لا لا يا سيد مدحت، أنت تقول لنا عليه وإحنا هنقبض عليه عشان يتحاكم ويتعلق في حبل المشنقة. اعملوا معروف، اعملوا معروف، علقوه في حبل المشنقة. طب هو مين بقى؟ هو المجرم علواني. بيطلع مين علوان ده؟ ده صاحب محل العطارة اللي تحت العمارة. طب ايه اللي بينك وبينه عشان يدفعوا لارتكاب الجريمة البشعة دي؟ كان في بينكم مشاكل؟ من ناحيتي ما كانش فيه مشاكل، لكن هو اللي خلق المشاكل. طب قولنا ايه اللي حصل بينكم بالظبط؟ المرحومة سلوى مراتي اشتكت لي منه كم مرة. المجنى عليها اشتكت لك منه ليه؟ اشتكت لي منه علشان كان بيعكسها في الرايحة والجاية. تقصد تقول انه كان بيغازل المجنى عليها؟ ايوه يا بيه، وده ما يصحش، فانا قلت لازم اروح اعاتبه. طب وانت فعلا رحت عشان تعاتبه؟ ايوه، انا رحت له دكانه وقلت له مش عيب يا معلم علوان اللي بتعمله ده. طب قول السلام عليكم الاول يا سمدحت. اقول السلام عليكم؟ ايوه، ده انا دكاني تحت العماره اللي انت ساكن فيها، وده معناه ان انا جار، والجار للجار زي ما بيقولوا. طب ما دام انت جار زي ما بتقول، المفروض انك تحترم الجيره دي. الله، وانا لا سمح الله حصل مني حاجه علشان تقول عليا ان انا ما بحترمش الجيره؟ يا معلم علواني، انت عارف كويس اللي بتعمله. انا عن نفسي ما اعرفش ايته حاجه. يا معلم علواني بلاش استعباط. انا بستعبط؟ الله يسامحك. يا معلم علواني، انت بتعاكس مراتي في الرايحه والجايه، وهي قالت لي انك مش عاوز تطلعها من دماغك. يا خبر زي بعضه، الست مراتك قالت لك كده؟ ايوه قالت لي كده. امال انا جاي لك ليه؟ طب بعكسها ازاي بقى وهي معديه من قدام دكانك؟ ايوه، بتروح قايل لها نظرة جميلة، نفسي اشوف ابتسامتك اللي زي العسل. لا، دي مراتك لا مؤاخذة بتكذب عليك. انا مراتي بتكذب عليا؟ ايوه، علشان تفضل مداهول في حبها وتبقى لا مؤاخذة زيها. ولا بلاش اكمل؟ لا كمل يا معلم. زي الكلب اللي بيعشق صاحبه. انا زي الكلب؟ طب خد. اي، انت بتضربني؟ ايوه علشان اوريك. وخد. اي اي عيني عيني عيني انقلعت، وهقلع لك عينك الثانيه كمان. خد. خلاص كفايه عليك كده. لا اضرب، اضرب كمان وكمان. لا كفايه، لحسن تموت في ايدي ويحسبوك عليا بني ادم. بس انا مش هعتاك. انت مش هتعتقني؟ ايوه مش هعتاك. طب هتقدر تعمل فيا ايه يا خفيه؟ بكره تعرف انا هعمل فيك ايه. وليه بكره؟ طب ما تقولي دلوقتي هتعمل فيا ايه؟ اخليك تلف حواليك زي المجنون ويدخلك سرايه المجانين. وعشان المدعو علوان قالك كده، انت بتتهمه بارتكاب الجريمه مدحت؟ ايوه، وفعلا عمل العمله اللي خلتني حاسس اني مجنون يا بيه. طب يا مدحت، تقدر انت تنصرف وانا حصدر الامر بالقبض عليه فورا. بتعيط يا علوان؟ بتعيط عشان قبضنا عليك وحنوصلك لحبل المشنقة؟ ليه بيه بعيط؟ علشان مظلوم، علشان كمان يا بيه. عشان كمان ايه؟ ما تكمل. علشان صعبان علي الست المرحومة وبنتها. بيه يا سلام، بعد ما قتلتهم صعبانين عليك؟ والله العظيم يا بيه، والله العظيم انا ما عملتش العملة السودة دي. طب قتلهم ليه؟ تقتلهم عشان تنتقم من مدحت اللي ضربك وحلفت انك لازم تنتقم منه. ايوه فعلا يا بيه، انا حلفت، بس حلفت ان ننتقم منه هو، مش من مراته وبنته. يا بيه، طب دول ذنبهم ايه يا بيه؟ افهم من كده انك بتنكر ارتكابك للجريمه؟ والله العظيم يا سعاده بيه، ما حصل مني اياته حاجه. انا مظلوم والله العظيم يا بيه، مظلوم يا بيه، والله العظيم مظلوم، مظلوم والله. Thank you. سيادتك افرجت عن المتهم علوان. ايوه يا حضر الضابط. عارف ليه؟ لان مفيش دليل مادي ضده وهو مصمم على الانكار. ايوه يبقى انا هركز في تحرياتي علشان اوصل للدليل المادي اللي هيثبت عليه انه ارتكب الجريمه. وكمان وحياتك تركز تحرياتك حوالين جيران منزل المجني عليهم، يمكن يكون في بين المجني عليها وبين شخص معين من الجيران مشاكل ادت لوقوع الجريمه. تمام يا فندم، انا هعمل المستحيل علشان اوصل للمجرم مرتكب الجريمه. الضابط جاي قبلك علشان قبل. انت مين الاول؟ انا بدرية عباس. وجاية تقابليني ليه يا بدرية؟ اصل انا قلبي يا بيه بيتقطع بعد عنك من الشك. شك؟ وانت بتشك في ايه؟ وايه اللي خلى قلبك بيتقطع زي ما بتقولي؟ بشك ان هي اللي عملت العملة السودة دي. وايه العملة السودة دي؟ قتل الغلبانة سلوى وبنتها شوشو. افهم من كده انك تعرفي مرتكبة الجريمة؟ انا بشك يا بيه لاني مش متأكدة، بس انتم بقى قبضوا عليها وقرروها وهي هتعترف. ومين دي اللي عاوزانا نقبض عليها؟ محروسة عبد الجليل. انت بقى بتشك في محروسة دي؟ ايوة يا حضرة الضابط، ويمكن لما تقرروها تعترف بالعملة السودة بعد عنا. طب ايه الاسباب اللي خلتك تشك في المدعوة محروسة انها هي مرتكبة الجريمة؟ الكلام اللي حصل بيني وبينها. وايه الكلام ده وحصل امتى؟ ده كلام يا بيه كان كده يجي من سنتين. طب قولنا بقى الحكايه من اولها. حاضر. انا اصلي كنت رحت ازور محروسه، اصلها صاحبتي يا بيه. كويس، وبعدين؟ ضربت جرس الباب، فتحت لي الباب، لكن لاحظت ان في دموع كده في عينيها، فقلت لها الله انت بتعيطي يا محروسه؟ انا حابه العيط كده على طول. طب اهدي يا حبيبتي بس، وقوليلي ايه اللي مخليكي بتعيطي كده؟ اللي مخليني اعيط اللي اسمها سلوى. سلوى؟ سلوى من فيهم؟ سلوى عفيف يا ستي. طب وسلوى مخليكي تعيطي ليه؟ عشان لعبت بدماغ مدحت اللي انا بحبه، وخلاص هتلافوا مني. بس انا بقى متأكدة ان مدحت اسم الله عليه بيه. لعبت بدماغه وخلته مصمم انه يخطبها، وانت عارفة يا بدرية انا بحبه قد ايه. عارفة؟ انت متأكدة من اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه متأكدة، اصل انا رحت لها بنفسي. انت رحت لها يا محروسة؟ ايوه رحت لها. وقلت لها ايه؟ قلت لها اعملي معروف بلاش مدحت ده بالذات. وهي ردت وقالت لك ايه؟ قوليلي. قالت لي اسمعي يا بنت، انت اللي اسمك محروسه، الطلب اللي انت بتطلبيه ده شيليه يا روحي من دماغي. اشيله ازاي بس يا سلوى؟ ده مدحت بيحبني انا، وكان ناوي يطلبني للجواز، ده غير ان انا بحبه موت. لا يمكن يا حبيبتي يكون بيحبك وهو جه فعلا وطلب ايدي. مش يمكن عشان انتي غنية وهو طمعان؟ لم لسانك يا بنت انتي، مدحت موظف محترم وبيموت فيا انا. طب ابوس ايدك، ابوس ايدك يا سلوى، ارفضي طلبه ده. الله، وهرفض طلبه ليه؟ عشان يرجع لي. بس انا يا روحي بحب. ايوه بس انتي متيسرة وجميلة، وهتلاقي الشبان اشكال والوان اللي بيتمنوا انك تتجوزي واحد منهم. بقولك ايه، بكرة يجيلك نصيبك. يا ستي انا على قد حالي ومش جميله زيك، ومحدش جه وطلب ايدي، وسني خلاص عدى 30، والظاهر كده ان انا هبقى عانس. لكن مدحت كان هيطلعني من اللي انا فيه ده. بس انا كمان بقى يا روحي بحب مدحت، ومش ممكن ارفضه، وزي ما بيقولوا القلب وما يريد. يعني انت مصممه برضو يا سلوى؟ ايوه مصممه. وما دام قالت لك مصممه، يبقى شيليه خلاص من دماغك يا حبيبتي، والجواز اسمه ونصيب يا محروسة. طب ولما تقدم ليش حد وطلب ايدي بالشكل ده هتبقى الملعونة سلوى دي دبحتني. لكن لا انا كمان يبقى من حقي ان انا. يبقى من حقك ايه يا محروسة؟ يبقى من حقي ان انا اتبحها هي كمان. يا لهوي، وعلشان المدعوة محروسة قالت لك كده، انت بتشك فيها انها تكون هي اللي ارتكبت الجريمة؟ ايوه حضرة الضابط، لازم اشك، لان من ساعتها لغاية دلوقت محدش تقدم وطلب ايد محروسة ابدا، وهي روح امها بتغلي من الغزم من سلوى وبتقول ان هي السبب. هي السبب في ايه؟ ايوه يا اخويا اسم الله عليك انها تبقى عانس يعني. على العموم تقدري تمشي انت يا بدرية، واحنا هنتخذ اللازم. تفتكر يا محروسة ان بدموعك دي هتحاولي تفهمينا انك مظلومة؟ والله العظيم انا مظلومة يا بيه، ده انا ولية وغلبانة والله. ورغم انك ولية وغلبانة لكن في نفس الوقت وحش مالوش قلب. انا وحش يا بيه انا؟ ايوه لانك ارتكبت جريمة قتل بشعة. يا سعادة البيه يا سعادة البيه صدقني انا لا يمكن اعمل العملة السودة دي ابدا. يا متهمة انت قلتيها بصراحة. انا قلت ايه بس يا بيه؟ قلت ايه؟ قلت ان المجني عليها ذبحتك ويبقى من حقك انك تذبحيها هي كمان. اهو كلام كنت بقوله بس من غيظي ساعتها. بس من غيظك ده خلاكي ترتكبي الجريمة. يا بيه صدقني والله العظيم انا مظلومة، والله انا مظلومة، ده انا ما اقدرش اذبح فرخة، والله ما اقدر اذبح فرخة حتى. يعني يا فندم المتهمة ما اعترفتش؟ ايوه حضرة الضابط، وانا افرجت عنها مؤقتا لغاية ما يظهر دليل مادي يثبت الجريمة في حقها. وانا حامل المستحيل يا فندم للوصول لهذا الدليل. يلا شد حيلك حضرة الضابط. انت المدعو مدحت زوج المجني عليها؟ ايوه يا حضرة الضابط. طب انت جاي تقابلني ليه؟ وجدت شخص اخر بتشك فيه انه هو مرتكب الجريمة؟ انا اكتشفت ان مصاغ المرحومة مراتي مش موجود في الشقة، واكيد حد سرقه. طب انت بتشك في حد معين؟ اكيد حرامي يا سعادة البيه. لا انا ما اعتقدش ان مرتكب الجريمة دي حرامي محترف. ليه يا حضرة الضابط؟ لان شقتك محصنة، اولا ليها بابين واحد منهم حديد، وثانيا مداخل ومخارج الشقة سليمة. يعني يكون مرتكب الجريمة دي احد افراد العائلة او احد الاصدقاء، وسمحت له المجني عليها بالدخول. يا ساتر يا رب. طب يكون مين؟ انت اللي تعرف كل افراد العائلة وكمان الاصدقاء، وانت اللي ممكن تقول لنا بتشك في مين فيهم. انا ما بشكش في حد، لكن لازم حراقبهم كلهم لغاية ما اوصل للقاتل، وحاجي وابلغ حضرتك علشان تقبضوا عليه وتعلقوه في حبل المشنقة. انت عاوزة تقابليني ليه؟ أنا يا حضرة الضابط. أنت اسمك إيه الأول؟ أنا اسمي خديجة زينو. وعاوزة تقابليني ليه يا خديجة؟ عشان عاوزة أرتاح يا بيه، أصلي ما بنامش خالص من الكلام اللي سمعته وخلاني عايشة في شك على طول. طب أنت يعني أنا شغالة عند الست المرحومة سلوى يا بيه. تقصدي سلوى اللي انقتلت؟ أيوة يا حضرة الضابط. وإيه الكلام اللي سمعتيه وخلاكي مش جايلك نوم وعايشة في شك؟ والكلام ده كان بين مين ومين؟ الكلام ده يا بيه كان بين سيدي مدحت والمرحومه مرات الست سلوى. والكلام ده خلاكي بقى تشك في مين؟ خلاني بصراحه يا بيه اشك في سيدي مدحت، وان هو اللي عمل العمله السودا دي. طب انت سمعتي ايه بالظبط وحصل ده امتى؟ الكلام ده حصل يا بيه قبل ما تتقتل الست سلوى بشهر كده. طب قوليلي بقى سمعتي ايه؟ سمعت سيدي مدحت بيقول للست سلوى، انا مش مصدق نفسي يا سلوى، انا عايش في الجنة. قد كده بتحبني يا مدحت؟ ده انا بموت فيكي. ولما انت بتحبني بالشكل ده ايه اللي خلاك تكذب علي قبل ما تتجوزني؟ انا كذبت عليك يا سلوى يا حبيبتي؟ ايوه فهمتني ان انت عندك 50,000 جنيه وحطتهم في البنك، وكمان عندك ارض واتضح انك موظف غلبان. انا اصلي اضطريت اكذب عليك. وتكذب عليا ليه؟ علشان زي ما قلتي انا موظف غلبان وانت ست غنية، بس انا كنت بموت فيكي وبحلم ليل نهار اني اتجوزك، وطبعا كنت هترفضيني. على العموم حصل اللي حصل، وحبك ليا خلاني انا كمان احبك. وما دام بتحبيني يبقى خليني ابوس ايديكي علشان ترضي. ارضى؟ ارضى بايه يا مدحت؟ انك تديني 200 جنيه. عاوز 200 جنيه؟ ايوه سلفه. مش ممكن اديك سلفه. طب ليه يا ست الكل؟ عشان حضرتك عمال تستلف مني وعمرك ما سددت مليم واحد من اللي استلفته. لا انا هسدد يا سلوى يا حبيبتي، بس لما ايه؟ ها؟ لما تكسب من القمار اللي مخليك مفلس على طول وحاطط عينك على فلوسي. يا سلوى يا حبيبتي، فلوسي هي اللي حبيبتك عشان تاخدها وتصرفها على عشيقتك. انا بعشق حد غيرك يا سلوى. ايوه بتعشق القمار اللي انا 100 مره قلت لك لازم تبطله عشان ده حرام، وكمان مخليك مفلس على طول. طب دي اخر مره هستلف منك، وبعد كده لا يمكن حمد ايدي ليكي. ما تتعبش روحك، وعن اذنك بقى انا نازله رايحه النادي. روحي في 60 داهيه، وبكره اليوم اللي بستناه يجي علشان اورثك. وعلشان كده يا خديجه انت بتشكي في مدحت؟ انا يا حضره الضابط بشك بس، وحضرتك بقى تقدر تعرف الحقيقه. طيب تقدري تمشي انت يا خديجه. بس صوتت على ايدك وابوسها يا حضره الضابط عشان ما تجيبش سيرتي اني جيت وقلت لحضرتك. لا لا لا اطمني يا خديجه، واحنا هنتخذ اللازم علشان نعرف الحقيقه. شك في مدحت زوج المجنة عليها ان يكون هو مرتكب الجريمة؟ ده مش شك يا فندم، دي حقيقة. طب ايه اللي مخليك متأكد كده حضر الضابط؟ من تحرياتي يا فندم. وتحرياتك دي وصلتك ليه؟ وصلت يا فندم لان مدحت ده مدمن قمار ومستلف اموال كتير، واصحاب الاموال دي بيطردوه. بس ده يخليه يقتل زوجته وبنته؟ ايوه يا فندم، علشان يبقى هو الوحيد اللي يورث ثروتها ومحدش يشاركه حتى بنته. يبقى انا حذر الامر فورا بالقبض عليه. يا سعادة البيه، مش هتقدر تنكر يا مدحت ارتكابك الجريمة ده بعد ما زبطنا عندك مساغ المجنة عليها مخبيه في شنطة العربية، واللي ادعيت انه واحد من اللصوص سرقه. بس انا يا سعادة البيه دم بتصرخ بقى على صوتها وتقول انك مجرم مرتكب الجريمة. الشيطان الشيطان يخرب بيته، هو اللي خلاني عملت العملة السودة دي. ده انت الشيطان نفسه يا متهم. القمار القمار هو اللي لحس عقلي، القمار هو اللي لحس عقلي. ومع الاسف هيوصلك لحبل المشنقة. لا لا لا حبل المشنقة لا، انا مش عاوز ابوه مش عاوز ابوه مش عاوز بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع شهادة الشهود، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مدحت سيد عبد العال بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. التسجيل والمونتاج أحمد درديري، المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود. هنا الإسكندرية.